كم سجنوه وعذبوه. هم لا يعرفون أن السجن للمؤمن خلوة وعبادة، أتم فيه حفظ القرآن، وقرأ أمهات الكتب في التفسير والتاريخ واللغة، لم يضيع في حياته ساعة واحدة من دون دأب وعمل في سبيل الله. حزن يا طير بتغني، آلامك نغم والحان، تقول الآه يا عيني يذوب السجن والسجان، تهز الكون بصمودك ولا تخضع، صار الجيت عزنودك بيتقطع، تهز الكون بصمودك ولا تخضع، صار الجيت عزنودك بيتقطع، وصوت الدار يندهلك تعال ارجع، رسايلها بحنين وشوق بتتعلق على الجنبان. حزن يا ونبضاته مع القرآن. الهل وبحبك بيتغذى.